أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ترجمة

Thank you. حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال إن تبت الآن ولا الذين أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة وعاشرون بالمعروف وعاشرون

وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ

صدق الله.